وهو الذي من عليه بهذه الهداية. إلا ما شاء الله أن ينسخه من القرآن، إنه يعلم الجهر وما يخفى، يعلم الله ما أعلن من القول والفعل وما أسر من ذلك. ونيسرك لليسرى، أي نوفقك للشريعة والطريقة السهلة في الدين والدنيا. وما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أمران إلا اختار أيسرهما، لأن الله يسره لأيسر الأمور وأيسر الشرائع وأفضل الدين. فذكر بأوامر الله لتمتثل، وذكر يا محمد بنواهي الله ليجتنبها الناس، وذكر بنعم الله لتشكر، وذكر بشرائع الإسلام لتحفظ ويعمل بها، وذكر بأيام الله للعظة والعبر. فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر نفعت الذكرى أو لم تنفع، لتقوم الحجة على الناس، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والذكرى تنفع المؤمنين، والناس أمام الهداية الخاصة والدعوة للإسلام قسمان، مستجيب ومعرض. سيتذكر من يخشى، سيتعظ، ويستجيب من يخاف الله ويتقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. سيبتعد عن الموعظة والذكرى، وسيترك العمل بالإسلام الشقي المخلد في النار، فلا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. والتردد بين الموت والحياة في النار أفظع من صلي النار. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قد أفلح من تزكى، والفلاح هو الظفر بالخير المطلوب والنجاة من كل شر ومكروب. قال الله تعالى في نبيه عليه الصلاة والسلام: والمؤمنين معه وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. والتزكي هو التطهر من الشرك، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله والعمل بشرائع الإسلام. وقوله تعالى: وذكر اسم ربه فصلى، أي ذكر ربه بالثناء عليه، ونزه الله عما لا يليق به، وأقام الصلوات الخمس، وتطوع لله تبارك وتعالى من الصلوات بما يوفقه الله إليه. والأمر الرابع، الذي تتحدث عنه السورة الكريمة، هو موانع الاستجابة للإسلام ومعوقات الانتفاع بالذكرى. وموانع الاستجابة للإسلام هي إيثار الدنيا على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، أي بل تقدمون شهوات الدنيا وزينتها وزهرتها وأموالها وحب العلو فيها على الآخرة والعمل لها، وترضون بالدنيا وتطمئنون إليها وتحبون لذاتها الفانية محبة تصرفكم عن العمل للجنة والآخرة، والآخرة خير وأبقى. والحال أن الجنة أفضل وأدوم. قال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان الواجب أن يؤثر خزف يبقى على ذهب يفنى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أي معنى هذا الكلام في صحف موسى وإبراهيم. قال قتادة وابن زيد: تتابعت كتب الله تعالى أن الآخرة خير وأبقى. وروى الآجري من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، فما كانت صحف إبراهيم؟ قالت: كانت أمثالا، كانت أمثالا كلها، وفيها: أيها الملك، أيها الملك المبتلى، أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني، ولكن بعثتك